ويكون إلى المكان الله أحسن بنا ظنا في أثناء نزول المطر تقول اللهم صيبا نافيا كثر هذا وتدعو بما شئت ما شاءت بلغني أن الدعاء يستجاب في أربع مواطن عند نزول المطر ونزول الغيث وعند رؤية الكعبة وعند اتقاء الصفوف وعند النداء عند الأذان لأنه رحمة فيدعو بالدعاء هذا صيبا نافيا أي معنى تقديره ظلم المحذور وما اجعله صيبا نافيا وأما بعد انتهاء المطالب له وترنا بفضل الله رحمة الله أما في حديث سيد أرقم لأن معرض المسلم في الحديبية على أسكتري سماء يعني سماء كان من الليل فلما فرض المفرد فرد إلى أصحابه ولا تدري ماذا قال ربكم يقول أصبح من عبادي مؤمنا بي وكافر ثم فسره أما الذي قال مترنا بفضل رحمته فذلك مؤمن بي كافر بكم أما الذي قال مترنا بنوه كذا هو اسم نجم نجم كذا فذلك مؤمن كافر بي مؤمنا هذا إذا قال ذلك على ما يعتقد الأهل جاية أن النجم له تأثير في وجود المطر هو الفاعل نزول المطر أما إذا لم يعتقد هذا الاعتقاد فإنما يعتقد أن سبب بس وعلامة على نزول المطر إذا حصل طلع النجم الفلاني أو طلع الفلاني يحصل المطر والمطر من الله ما يخرج لكن ما يخرج من القرار الله تعالى تجعلون رزقكم انكم تكذبون بعضهم تصرف جهاد بدل ما يشكر الله تعالى عجبكم يصب الريح ها عجبكم الريح منكم لا يصب الريح خلوق من خلقة الله جند من جنود الله تعالى وينبغي يصب الانسان الريح تأتي بالرحمة تأتي بالعذاب جنة من جنة الله تعالى ما يقول الفقر يا رجل الله يشتكي إليه من الفقر العادة تصب الريح ولا تفعل فالذي الوارد أن كان صلى الله عليه إذا عصفت الريح العاصي القوية الريح له أسماء أسماء كثيرة ذكرها الفلق والريح له اسم جملة أسماء الدبور طريقة وصلت بالماء صبا نية الاجتماع نية تريد اسماء تكلم عليها الفرق هذا كان صبي اذا حصل تريد تقول اللهم اجعلها الف خيرا وخير ما ارسلت به وعندكم ان شاء الله ما ارسلت به اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا لأن الغالب في القرآن إذا عبر بلاد اليمة أن يكون الرحمة وأرسلنا رياحا لواقع الآية الثانية ها؟ أرسلنا رياحا هو الذي يرسل رياحا مبشرات بين يدي رحمته وإذا عبر بلاد الإفراج يكون العذاب وأرسلنا علينا عليه الرياح العقيم وأهلاقنا بريح صرصرنا عاد وغير ذلك. يا رب يقول الله مجعله ريحاً ولا تجعل ريحاً. وما صدي رمى لا صدي عذاب. وما يصب الرذيلة مخلوق المخلوقة المعمورة حيث ما أمرت. والريح هذا من أقوى جنود الله. وما في الأحد أن الملائكة لما خلق الظلام جعلت الأرض تميل تطرق وتتحرك وعرصاها الله بالجبال فثبتت وهذا ما لا تعرف هل خلق خلقا اقوى من الجبال او اشد ونعم على حديد وهذا لا تعرف خلقا اقوى اشد من الحديد قال نعم على النار اشد من انا قال نعم على الماء ويعرف هل خلق اشد من انا قال نعم على الريح الله من هذا الغل. هذا خطأ أقوى من الغل. آدم تصدق بالأغنى فأخطأ. وتعالى أن فقد كفر جهاما. من تعرف الصلاة وتعالى فقد بريت منه ذمة الله وذمة الرسول. يقول صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر، بين العبد وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. ورد أيضا العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. من ترك الصلاة متعمدا لم يلقى الله وهو عليه غضبان. ذكر سيدنا عمر الخطاب لما تعين ذكر صلى الله عليه وسلم لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ثم ورد من غير ذلك كثيرا. هذا يقول غير التاريخ لها فسلة المتهاون بها ثقلة يطرد طردا ويقتل حدا. من قال بكفره كثير من الصحابة العظماء، وأتى به جمع من العلماء، وإمام حمد فقد جمع من الصحابة. قال هذا أبنا من هذا، وكان أصحاب الإسلام لا يرون شيء من العمل ترك الصلاة ترك كفر إلى الصلاة. فتختار العلماء إنسان الأولى يزود على امرأة مسلمة تاركة الصلاة، أو يزود على ذمية، هذا ذمية أولى، لأن النكاح صحيح بالاتفاق، ومن تارك الصلاة ما أحد يقول ما يزري يعني مرتدة، ولا يصير نكاحا، يكون أولاد أولى زنا، يكون مباشرة إياه مباشرة زنا، متفق على أولى، وأعظم أنا تاركة الصلاة أولى من الذمية، الذمية ويخشى بعدين على الأولاد أن تفتنه وتخرجه من دين الإسلام وتدخله في دينها كما واقع في هذا الزمن الكثير. واحد من من من من السادة في إندونيسيا الأرض الفقيه زوج على واحدة نصرانية، بعدما مات زوجها أخذت التركة وسافر في أولادها هذا ما نصرت نقول مصيبة. حتى واحد من أولاده رجع إلى إندونيسيا وده راهب كبير من الرحمن ومن أهل الفقيه يشوف الرحمن صح الرحمن مشكلة. ها؟ هذا مدبا محمد هذا الجمهور هذا ترك الصلاة جاحدا، هذا تفسير مذهب الجمهور هذا. وحمل الأحاديث الذي رواه هذا على المستحيل إذا ترك جحود، هذا كله محمول على أن ترك جحود جحودا إذا ترك كسرا لا. إن ترك الصلاة أمر بالصلاة مكتوبة مكتوبة خفاف، فإنه قال إذا ترك الجمعة ووضع أنه صلي الظهر الإمام نووي يقتل لأن فرض الجمعة، وخالف الإمام الرافعي والإمام الغزالي يقول ما يستحي إذا فرض صلي الظهر، وإن كان يأذن ولكنه من جهة القتل كلام خلاف. ومكتوبة الخمسة مثلا إذا ترك غير مكتوبة الخمسة مثلا الصلاة من دورة مثلا ما يكتب في هذا ترك صلاة جنازة، ومن ذلك ترك صلاة ترك ركعة صلي يصلي دور لكن يصلي ثلاث ركعات حكمه ترى أو يصلي بلا وضوء يصلي لكن يصلي بلا وضوء أو هو جنوب إيش الفائدة هو تارك الصلاة أيضا جاهدا وجوبها. هذا ما جاهدا بأن أنكر ما هي واجبة صلاة إلى الرياضة من بيصلي يصلي من بيخلي يخلي كما قدير. إذا درس تعبان مريض ماشي عنده ثوب بل هذا مو جاحد هذا تعلل بنا والحرمة المرأة كذلك أفرع خرج من الدين دين الإسلام صار مرتد لإنكاره. شوف ليه مو خالف الصلاة هذا ترك الوجوه لإنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة، وكل من أنكر معلومة من الدين بالضرورة مجمع على وجوبه يكفر. ترك الصيام جحودا، ترك الزكاة جحودا، ترك الحج جحودا، وهكذا مو خاص بالصلاة هذا فيجري عليه حكم المرتدين فلا يصل ولا فلا يفصل ولا يصل على كن الوصل ما حرم الوصل هذا ولا يصل عليه ولا يدفن في مقبرة المسلمين لكن في مقبرة الكفار أو في مقبرة مستقيمة مستقيمة سنة مقبرة تارك الصلاة وكيف ماله إذا قتلت إذا مات ماله فيه للمسلمين قبل الوفاة يكون موقوف فإذا رجع الإسلام رد إليه أمواله استمر على إلى أن مات أو قتل يكون فيه للمسلمين زوجته منقص عن نكاحها إذا بقيت على إسلامه هو الذي ارتد ترك إسلامه كان قبل الدخول منقص عن نكاح كان بعد الدخول إذا لم يجي الإسلام في مدة العدة في مدة العدة انفصل أيضا وإذا رجع جماعة الإسلام قال إنك بعدتها ما ينفصل فهم؟ أو كسلا قتل حدا إذا كان لا يتكاسل كما أكثر كسلا حتى لك كسلا ما جاء حدا ولا أنكر كسل بس تهاون تهاون قتل حدا يكون نقيم عليه الحد أيضا لكن حد موقف يكون في رقبة الصيف هذا والصحيح قتله بصلاة فقط بشرط إخراجها عن وقت الضرورة هذه الصلاة قال زكاة والعج ضبط علينا صوم يحبس يمنع الأكل حتى يصوم واحد ما يصلي ما هو قادر كان هو يصلي ويقرا ولكن بعد جوز 28 حجز عليه كان حد يمنعه من الصلاة هو يبغى يصلي ولكن كان حد ما سكت ايه ما حد اشتكى في جني ممكن جني ما سكت جن هذا غير يصلي هو ما يقدر هو يبغى يصلي ويعمل معروف يكون ايتام يعمل عمل يجيب سيارة لدير الايتام كيف ما يقدر يرغم نفسه؟ كلمته أنا أقول كم صعب الحين؟ لا لا فارغ ما يقدر ينفع عمل هذا كله لا يترك صلاة طيب من إيتام هذا لو عمل ما عمل من حصل ما لم يترك صلاة لا يراس الدين رسول الله قال أنا منزلة مسلمين الدين منزلة راس من الجسد نقي الله تعالى ومضيء لصلاته لا يعبد الله بشيء من حسناته صلاة عماد الدين فلا دين لمن لا صلاة له ما ما ما في الحديث الآخر ما تعبد الله تعالى بحبل من صلاة هذا قال والصحيح قتله بصلاة فقط بشرط إخراجها هذا حيقتل بترك كم صلوات ما يقول الصحيح قتله بصلاة واحدة بس ترى صلاة واحدة يقتل لكن بشرط إخراجه عن وقت الضرورة في ما لها وقت الصبح مش لها وقت ضرورة فيقتل به طلوع الشمس والعصر ليس لها وقت ضرورة فيقتل إذا في غروب الشمس أو مضور ما يقتل إلا والمغرب هذا معنى وقت الضرورة باب المحرر كثيرة يطالب بأدائها إذا باق وقتها يقول باق الوقت يقوم صلى قال الأمر أخصاب إذا واقع إذا أخرتها عن وقتها ضبط لك يتوعد هكذا إذا باق وقتها يتوعد بالقتل إن أخرجها عن الوقت فإن أصار وأخرت يستوجب القتل حذر لكن يحرم يجب الاجتياز على الإيمان ده محذر من الحيوانات المحترمة تارك الصلاة ما تم سياسة ما يبطلهم الغسل لأنه هو ينضح للغسل ويتعقد. نعم. قال والصحيح قتلوا بصلاة فقط بشرط إخراجها عن وقت الضرورة. إذا ضاع موتها لأن المطالة في أول وقت لأن أصر إلى مئة في بداية مات. نعم. وخرج بتراب المذكور ما تركه قبله ولا مهال عمره فلا قتل به. وخرج بتراب المذكور ما تركه قبله ولا مهال عمره ما ميت قتل. في الحال هو المعتمد تركوا يكون في الحال قتلوا في الحال مو يمها إلى ثلاثة أيام يعني في ثلاثة أيام. هذا ويستتاب ثم تضرب عنقه. يستتاب وجوبا أو ندبا كان ترك جحود وجوبا ترك ايه فصلا ندبا وفي قول يمضي ثلاثة أيام. وقيل واجبة وقيل يلخص بحديدة والمعنى أن استتابة في الحال أو بعد ثلاث مستحبة. مستحبة يقول وقيل واجبة معدم التفصيل كان ترك جعود واجبة لأنه بيخلص النار لكن لا تزال استتابة مندوبة. ثم يضرب عنقه هاي يجوز قتله بغير ضرب عنق إمام أو إيش لا غيرهما ومن آل صدوة فإن قتل غيرهما بعد الأمر ولا قبل خروج الوقت وليس مثله القاتل ليس مثله هو تارك صلاة لم يقتل به لأن قتل في حال جنة صلاة لا يقتل يقتل. إذن وقيل ينخص بحديدته حتى يصلي عنه ضعيف هذا هذا ما ذكر أبو حنيفة أظن معني إذا عنده ما يقتل ولكن بس كذا قم قم صل صل صل نحن نخصر من يموت أو يقوم يقوم صل لا النبي يقول إذا قتلتم فأحسن له قلت لا هذا هو من إحسانه قلت هذا ها ويصلي قدام الناس حتى يصلي يموت وقيل يضرب بالخشب حتى يصلي يموت. حتى يصلي لا يقول أصلي بس بصلي لا يقوم إن قال صليت أتركت عذرك عدم ما صدق فلا يقتل وإن ظن كذبه لكن يمر بأن يصلي وجوبا في العذر الباطل ونذر في غيره. هذا ويغسل ويصلى عليه ويسهل مع المسلمين هذا ما قال تعطى مشيئة الله أمر إلى الله لأنه يعني يخشى أن يكون موت على سوء الخاتمة تعرف صلى الله من أسباب سوء الخاتمة هذا هذا عذابهم خلاص في ذلك الحد هذا الحد ولا عذاب ولا يصلى عليه ويدفن مع المسلمين ولا يتمس قبره وقيل لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه قيل قيل هذا ماذا كان ترك الجمعة شيء ذكر الشرع ترك الجمعة يقتل إن قال صلي الظهر إن قال غزاني لا يقتل وقرر فيه مش في الحاوي صغير لا في الرضع عن الجاج أنه يقتل وقال إنه الصلاة وفي التحقيق وهو القوي فهم لا بالنسبة لإقامة الحد يا حبيب تعتبر هذه قضية عقوبته ولا عقوبة من هذا يجوز قتلين بغير صيت كما في الرصاص بما أقول ما إذا كان أهون يعني مثلا أن إذا قدم فحصل قتلة أما بما هو أشد كما نحرقه لأنه خسر هذا لا يجوز أما بشيء أهون منه مصنع إعدامه الرصاص أهون أو ضرب ذلك أيها أهون سرعة إذا أصاب ما أبنى ما أصاب الرضا ما يموت عندهم أصحاب الحدود ودهم يعرفوا وين يضرب حلقين ثلاثة أربعة أربعة قلف رضا هنا ويقول لا وبغى لا يموت كان غير مقتنع. غير مقتنع. المضرب سيف يكون سيفين. سيفين حاد يكون سيف. يكون بعد الرجل قوي. ولو بعد. لكن هنا غزو الأول. هنا يقوم الحد بالسيف. غزو الأول. غزو. نعم وقت كذا هي واضح من جاله هذا يغلب يرفع رأسه يعطيه نعم نعم حديث يقوم بالسيف اليمن بالرصاص رصاص ها يقول حتى الترسانة ما يقوم على حد على الرصاص يعني نعم بس بالنسبة للآلة إذا كان واحد بس رصاص شيء عقوبة ثانية ولا بدي الحد يكفي ها تحت مشيئة الله أمره من الله إذا صرح بلسانه ما هي واجبة إذا ما لم يصرح بلسانه ما نحكم عليه بال إذا صرح بلسانه قال ما صلى صلى ولم يصلي هذا الجحود إنما الصلاة يختير الإنسان معناه غير واجبة مشغول زفر؟ مشغول أو مشغول ما يجوز ترفع في حال من الأحوال لا في حال الشغل ولا في حال المرض ولا في حال الصحة ولا في العرض كتاب ها؟ يكفر إذا كان ما وقت الشغل ما يجي بالصلاة كفر نفسه كفر فهمت؟ يمن جنابه